كانت سهيرة تنشد أحوال إنسان إنسان غالي نوره في قلب صباه نبض يحرك خافقي ودمي شريان في ليلة عشنا بها أهم وتراح بنيتي فيها الألم بات حسنها أتعب وصياح على سرير فاقد حب وتحنان صارت كما وردة نفحها غبرة رياح وارتدينا ربي جلي عنها مكان بدعوة صادقة بسجدة والحاح وجمعنا مع علاجها سنة وقرآن رحلة ألم تمت أيام ما ترتاح تشكي بكى لها ورب الأكوان قريب هذه وحلى من كل الأفراح فرحة بزماني تشعل أمالي وتبان سميتها شجون يوم طيفها لاح بعد الشفا سميتها شعاع الأكوان لا من نظرت عيونها ارتاح وارتاح كنها مطر اسقى ورود في بستان يوم شفاها الباري نسرينها فاح والكل بارك لي والكل هنان الحمد لك يا ربي يا مبدي ارواح يا واحد تهز الصبورين الاحسان وختامها ذكر به المسك فواه على النبي التسليم مع صوت الاذان على النبي التسليم مع صوت الاذان يا ما ضحك دنيتي ضحكة افراح يا ما بكيت من الفرح بعد الاحزان يا ما درت دمعي على خدي نطاح يا ما نشف اخبار على كف وجان يا ما ضحكت بدنيتي ضحكة افراح